السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة النبلاء، عنوان هذه المحاضرة: احذروا البدع. البدع تشبيه للإسلام، البدع جرح لوجه هذه الرسالة التي أتى بها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. البدع علامة على تخلف الأمة وعدم معرفتها ميراث نبيها صلى الله عليه وسلم. البدع طريق للكافر للدخول في هذا الدين وتشويه معالمه. ولهذه المحاضرة عناصر: أولها أسباب انتشار البدع. ما هي الأسباب التي أدت إلى البدع المنتشرة في الأمة الإسلامية؟ الثاني أضرار البدع وأخطارها. الثالث من صور البدع ونماذج من البدع الموجودة في العالم الإسلامي. أما العنصر الرابع والأخير فهي الوسائل التي نكافح ونحارب بها البدع، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وقف رسول الهدى عليه الصلاة والسلام في عرفات في آخر حجة، وهي الوحيدة التي حجها بعد الإسلام عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معنى الآية: تم الدين، انتهى الدين، التشريع كمل. ليس لأحد من الناس ولا من البشر أن يشرع، ليس لأحد أن يقترح في دين الله ولا أن يستحسن من جيبه ولا من كيسه شيء. الشريعة توقيفية، قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. انتهى الأمر، بيضاء كالشمس مسلوكة مدروسة. يخطب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في أول خطبة ويقول: يا أيها الناس إني متبع ولست بمبتدع. هذه مؤهلات الخليفة. أول شيء يسميه بعض الكتبة العصريين، قال: أبو بكر يعلن سياسة حكومته. هذا أسلوب عصري يستخدمه من صاحب رحيق المخصوم وأمثاله، مبارك فيه وأمثاله. يقول: أول صند إني متبع ولست مبتدع. أنا إذا قرأت عليكم دستورا فإنما هو من القرآن ومن السنة. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم ذكران نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صحيح عند مسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ما أتاه بيان من الله ولا نور ولا هداية ولا عليه أجر من دليل، فهو مردود يضرب به وجه صاحبه ولو كان شيخ المشايخ ولو كان مفتي الدنيا أبد، لأنه لا يطلب إلا من هناك من عند محمد عليه الصلاة والسلام. يقول مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. وصح عنه عليه الصلاة والسلام في لفظ آخر أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكلمة أحدث توحي ببشاعة أنه عمل حدثا في الدين، وأنه أتى بشيء مر، وأنه أتى ببشاعة وأتى بوقاحة لأنه أحدث. ولذلك يسمون الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ويسمون الحداثة حداثة لأن حدثهم أكبر. هذا الحدثيون حدثهم أكبر، والنظر إليه ينقض الوضوء. وهذه ليست فتوى، ومن نظر إليهم فعليه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسموهم أهل حداثة لأنهم محدثون في الدين، وحدثهم أعظم من الجنابة لأن الجنابة تغسل بالماء ولكن هم لا يغسلون. تلطخ ما تجنت منك حتى كأنك في حياتك ما طهرت، وتشفق للمسر على الخطايا، وترحمه ونفسك ما رحمت. مشيت القهقرى وخبطت عشوة، لعمرك لو وصلت لما رجعت. والله لو رأيت نور محمد ما رجعت، ولا استهزأت ولا سخرت ولا نكصت ولا عثت ولا تقهرت، لكنك للأسف ما رأيت نور محمد. هذا استطراد. ويقول عليه الصلاة والسلام: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل من استحدث في هذا الدين فهو مبتدع. لكن أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أذكر أسباب انتشار البدع. العالم الإسلامي اليوم عدده مليار، 1,000,000,000، عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسبت وجدتهم أصفارا من كل مفتون على قيثارة، كل وجدت بفنه بيطارة، أو كاذب خدع الشعوب بدجله، عاش السنين بعمره ثرثارا. بدع وقرابات وهويات وأطروحات، قد يكون علماني ويصلي، وصوفي مشرك قبوري ويصلي ويدعي أنه مسلم. من المسؤول؟ طلبة العلم والعلماء. القيادات العلمية في العالم الإسلامي هي المسؤولة، وهي مقصرة كل التقصير في عدم توضيح الحق للناس. أولا أذكر أسباب انتشار البدع: أولا الجهل، ثانيا اتباع الهوى، ثالثا اتباع المتشابه، رابعا اعتقاد العصمة في غير المعصوم، خامسا الاستحسان. أما الجهل فإنه داء عضال، وما دخل المستعمر ولا دخل أهل القبور ولا الدهريون على الدين إلا من باب الجهل. يقول سبحانه عن الضالين النصارى: أهل الكهوف، أهل المغارات، لا علم لا كتاب ولا سنة، مثل غلاة الصوفية. أشبه الناس بالنصارى الصوفية، وأشبه الناس باليهود كسلة وخطوة خمل طلبة العلم. يعني طالب العلم الفاجر أشبه الناس باليهود، لأنه تعلم العلم وما علم وما عمل، عنده شهادات معلقة مبرودة في بيته، لكن ما عليه من العلم أثر. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. أما عباد المسلمين الجهلة والضلال فأشبه الناس بالنصارى، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رأوها حق رعايتها. الجهل طريق للبدع، ولذلك لا تنتشر البدع إلا في المناطق الجاهلة، تجدها في القرى أكثر من المدن، وفي البوادي أكثر من القرى، لأنها تروج على الجهلة، ولأن البدعة مزخرفة. ظاهرها أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعو إليه، وأنه يريد أن ينتشر دينه، وباطنها من قبله العذاب. يقول أحد البطائحية من غلاة الصوفية لابن تيمية شيخ الإسلام، يقول: يا ابن تيمية، حسبنا الله، نأتي إليه فتبطل كراماتنا، ونذهب إلى التتار فتنجح كراماتنا. التتار فجر الكفر الذين داهموا العالم الإسلامي، أطباع هولاكو جنكيز خان. قال: نأتي إليك فإذا وصلنا إليك ما صلحت كراماتنا، ولكن إذا ذهبنا إلى التتار كراماتنا يكون لها وقع ونجاح. قال ابن تيمية: مثلنا ومثلك ومثل التتار كمثل فرس أبلغ، والتتار خيولهم سوت ونحن خيولنا بير، وخيلك أنت أبلغ، فإذا دخل الخيل الأبلق، الخيل الأبلق هذا ليس بأسود ولا أبلق، فإذا دخل الأبلق بين البيض أصبح أسودا، وإذا دخل بين السود أصبح أبيضا. فأنت إذا ذهبت إليه لأن عندك شيء من الإسلام، بقي عندك قليل من الإسلام، أصبح فيك بياض. وإذا أتيت إلينا وفينا نور كثير من السنة أصبحت أسود. وهذا مثل لمن يروج على الجهلة، وهم أهل البدع وأهل الخرافات. السبب الثاني اتباع الهوى: أرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ اتباع الهوى. شيخ ضلال مبتدع يحب أن تقدس كفه، وانتزاع المشيخة صعب، والرئاسة الدينية أغلى من الذهب والفضة. فإذا وصل الشيخ إلى هذه المرتبة وفهم الحق ما يعود أبدا. تجد بعض أتباعه يعودون إلى السنة ولكن هو ما يعود، تصبح يده مثل الحجر الأسود، ووجد منهم من تقبل قدمه في الأرض، ومنهم من إذا مشى أخذ من آثار ترابه ووضع في الماء واغتسل به. ووالله لقد حدثنا أحد الدعاة أن صوفيا غاليا في بعض البلاد الإسلامية ركب سيارة، فلما مر من بين أتباعه لحقوا آثار عجل السيارة وكفرت السيارة يأخذون التراب ويتمسحون به. أي إسلام وأي توحيد وأي دجل وأي خرافة؟ ثم بعدهم يقول العالم الإسلامي، لكن عالم إسلامي وتجد الهزيمة والفشل إلا أن يرحمنا ربنا مع هذه اللقظة والعودة إلى الله عز وجل. السبب الثالث اتباع المتشابه. أهل البدع يأخذون أدلة من القرآن لكن ما ظهرت وجه الدلالة منها فيتعلقون بالمتشابه، يقولون هم مثل القراد، القراد هذا حيوان صغير حشرة يتعلق بالخيط الصغير ويفعل من نفسه كأنه جمل. يقول سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأهل البدع يتعلقون بالمتشابه مثل الأحاديث الموضوعة، رؤى المنام، ما أكثر رؤى عند أهل البدع. رأيت البارحة ومتبوعه يقول: ورأيتك يا شيخ وأنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام. والثالث قال: حدثني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتبع الشيخ فإنه على بصيرة. وهذه الخزعبلات، الرؤى لا نقلها ولا نقرها بإطلاق. الرؤى مبشرات لكن ما يؤخذ منها أحكام ولا تحليل ولا تحريم، وإنما هي مبشرات يراها الرجل الصالح أو تراله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يتعلقون بالمتشابه، أو الآية تحتمل معاني فيأخذ بالمعنى الضعيف في الآية، أو الآية مؤدى باللفظ فيتعلق بهذا المؤدى ويقول هذا دليلي. فهم يتعلقون بالمتشابه، وهو من هذا العنصر من أكثر انتشار البدع في العالم الإسلامي. الرابع اعتقاد العصمة في غير معصوم. وهل بلية العالم الإسلامي إلا من مشايخ الطرقية القبوريين الدهريين المعرضين عن الله؟ يكور إمامه ما يحملها حمار، ومسبحة طولها متران، ثم يأتي فيتصدر المجالس بالجهل، ما عنده من العلم شيء. يقول أحد علماء السنة عبد الله بن تيمية أخو شيخ الإسلام، يقول لأحدهم تكلم هو يرد على ابن تيمية، قال: اسكت والله أنت لو أتيت لك بقصص من الخزعبلات وأحاديث من صحيح البخاري وموضوعات ما تستطيع تفرق بين هذه وهذه. ولذلك من أجهل الناس ولا يفتحون باب الفتية ولا يدرسون، وإنما هو مواعظ عامة ورقائق وتخويفات ومراسيل نشيد وتقبيل ورقص وأكل وشرب، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أكثر القوم إلا القصع. وقالوا سكرنا بحب الإله، يرقص أحدهم على الطبل والأغنية والنشيد ثم يقع مغمى عليه فتوقظ ماله، قال سكرت بحب الله. فيقول الشاعر: وما أكثر القوم إلا القصع، يعني الثريد هذا، لأنهم يقولون من أكثر الناس أكلا، هم من أكثر الناس فك، إذا أكل يأكل ما يقارب أربعة أنفار. لا تعزمه إحدى، لا تدعوه إلا أن تكون متهيئ له، يلبس مربع ولكن يأكل 6 كيلو. فيقولون هم مشهورون بهذا ومشهورون بالرقص، يقولون ما يقومون الليل، وإنما بعد الرقص يرقص 3 ساعات، يرقصون من نشيدهم في الرقص. يقول: من لقلب، هذا لابن الفارس يقول في مجلس الرقص: من لقلب حل درعى الحمى ضاع مني هل له رد علي، فاسألوا سكان وادي سلم فهو ما بينك داع وكدي. هناك داء وكدي. وإذا الحسن هما فاسجد له فسجود الشكر فرض يا أخي. ومما تعبداتهم الباطلة المحرفة التي تبرغ الزندقة ويستجاب صاحبها وإن تاب وإلا قتل، أنهم ينظرون للأمر وللفتاة الجميلة ويتفكرون فيها في خلق الله. قال: لا تنظر، غض بصرك، قال: نتفكر في خلق الله. قاتلهم الله أن يفكوك، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إله واحدة. يعلم أنهم من أكثر الناس جمعا للأموال. والله عز وجل لما ذكر المنحرفين ذكر الذين يكنزون الذهب والفضة والأحبار والرهبان، ذكرهم سويا بأنهم من أكثر الناس جمعا للأموال. قل عندنا صدقة، عندنا زكاة، عندنا فقراء، ويجمع من الذهب والفضة ما الله به عليه. والعامة يعتقدون أنه معصوم. يقول أحد في بعض البلاد، وأنا لا أسميها، جلس مع الشباب فقال من شيخكم؟ قالوا فلان. فقالوا حسبنا الله، هذا القبوري رأيناه. قال لا تسبه، يسمعك يسمعك. وبينه وبين الشيخ 500 ميل. قال كيف يسمعني؟ قال له أولياء وهو يسمع ما ندور فيه، وإذا حركنا أيدينا هنا راه الشيخ هنا. قال ويقولون لنا حلق العمائم، فيأتون بإلقاء العمائم في الجلسة. قال كل يرفع إمامته، الشيخ الآن يحضر تحت العمائم، وبعد وقت يرفعون عمائمكم وبركة الشيخ تحل. فأحد المشايخ جزاه الله خير وضع إمامته سريعا ثم كشفها، وقالوا مالك؟ قال أريد أن أرى الشيخ مباشرة. قال لا، قم قم يا مرتدع. فأخرجوه من المسجد. سبحان الله، أصبح هو المرتدع. هذا اعتقاد العصمة والمعصوم يعتقدون فيه. فكلام عندهم مثل القرآن، وعندهم في الحرم أوراق ترونها قبل صلاة المغرب، قبل أن يأكل التمر يخرج ورده، فإذا قلت قرأ القرآن قال لا، ورد الشيخ أفضل في هذه الساعة. وكلامه ملعثر، يقول يا دهر الدهارير، يا حي يا حي يا حي، ياهو ياهو ياهو. هذا كلام كلاب، نداح كلاب وصياح دجاج، ليس بذكر. هذا جزاهم عند الشافع أن يضربوا بالجريد والنعال ضربا مبرحا، يعني بالفرباد الحامل، حتى يعرف العقيدة الصحيحة ويخرج من المسجد ويؤدب. وهذه الكتب موجودة وتنشر نشرا عظيما بين الجهلة، حتى وجد أن بعض الجهلة الذين هم أصل في السنة يشترونها ويقرونها. ما دروا، ما علموا، لأن طلبة العلم مقصرون في تعليمهم وفي تكفيتهم. ومنها الاستحسان، البدعة في ظاهرها حسنة، وقد يكون يروج مثل بدعة المولد. يقول أحدهم سبحان الله، تنكرون علينا بدعة المولد لأن أحببنا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أحبنا للرسول صلى الله عليه وسلم يجعلكم تنكرون علينا؟ أن يجتمعوا في يوم ميلاده الناس يتعيدون بمواليد الزعماء والناس والسادة، ونحن أحب الناس إلينا هو، فنجتمع فنذكره ونمدحه ونصلي عليه ونسلم صلى الله عليه وسلم، فتنكرون علينا هذا؟ يقول سبحانه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أفمن زين له سوء عمله، والبدعة مزينة في عين صاحبها. قد تنكر العين ضوء، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمده، وينكر الفم طعم الماء من سقمه. وهذا شأن المرتدع، فإنه دائما كلما حليت قال سبحان الله، تمنعني أن أذكر الله. جالس في الحرم يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. قال أوصاني الشيخ 7000 مرة. قلنا قل سبحان الله. قال تمنعني لا أقول يا لطيف، من هو اللطيف إلا الله؟ يا حي يا حي يا حي يا حي. قلنا يا أخي ادع دعاء شرعي سني. أتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحي من هو؟ رسول الله. فهم يلزمون بشيء مستحسن في الظاهر، ولهم رتب من التهريج والترويج بهذه المداخل. أما أضرار البدع فاستمعوا لها. أولا طمس السنة، ما توجد بدعة إلا ويمدح من السنة من أمثالها، فهي عدوة للسنة. ولا يوجد بلد ولا قرية ولا مدينة توجد بها السنة البدعة إلا طمس من السنة بمثلها. قال عمر بن عبد العزيز، وقد ذكر هذا الأثر أبو داود في كتاب السنة من كتاب سنن أبي داود باب السنة، قال واعلم أنها ما وقعت بدعة إلا رفع من السنة بمثل ما وقع من بدعة، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه في كتابه العظيم الذي استملحه ابن كثير كثيرا وغيره من العلماء. طمس السنة ومحاربة الدين ومنها اتهام الدين بالنقص. المبتدع في الظاهر يقول الدين كامل لكن ما يكرر ذلك بعمله، يقول سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لكن هو من عمله ومن داخله يرى أن الدين ناقص فيوفي بهذه السيادات، وهذا اتهام خطير للإسلام أنه ناقص وأنه محتاج إلى هؤلاء الدراويش أن يكملوه وأن يزيدوا فيه وأن ينظموه. الثالث تشويه لجمال الإسلام. الإسلام جميل، الإسلام بديع، الإسلام رائع، لكن هؤلاء الدراويش قبحوه والله قبحوه حتى يظن المستعمر والخواجة والوزني والبلشفي الأحمر أن هذه صورة الدين. أخبرنا بعض الأخوة وفد قريبا أن الآن يعرض في القنوات على مستوى أمريكا صورة الإسلام ويكون بصور دراويش الصوفية. تدري ماذا يفعلون؟ يترك أحدهم ثوبه 6 أشهر ما يغتسل حتى ينتثر القمل من على أذنيه، وإذا قلت له قال البذاذة من الإيمان والتواضع والدنيا فاني، ويتباكى بين يديه. يصلي أحدهم في اليوم 700 ركعة وهو نائم، يصلي ناعس، وإذا جاء الظهر صلى وهو جالس. يقول الخطابي وقد ذكرت هذا كثيرا، أحدهم في كتاب العدلة يقول أحدهم أخذ لاصقا على عينه، يعني لفة سترطون، فوضع على عينه اليسرى ثم أغلق عينه، فقيل له مالك؟ قال إسراف أن أنظر إلى الدنيا بعينين، إسراف أن أنظر إلى الدنيا بعينين. عجيب لهذا الخبل، عجيب لهذا المتخلف. الله يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، ويقول ابن الجوزي هو ما علق عليه، ظن يستمرح هذا الأمر رحمه الله في كتاب صفة الصفوة. يقول أحدهم ما أكل الرطب 40 سنة، أحدهم يمدح يقول لتلاميذه أين أنتم عني؟ والله ما أكلت الرطب 40 سنة. الرطب هذا البلح الذي يباع في السوق، السكري وأمثاله، الذي هو أحلى من العسل، وأكله محمد صلى الله عليه وسلم، وأكل العسل وأكل اللحم، هم ما يأكلون الرطب لأنهم جهلة، يعني حرموا أشياء أباحها الله عز وجل، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رأوها حتى رعايتها. فهذا تشويه لجمال الإسلام. ومنها أنهم يأتون في أيام أعياد الميلاد وبعد التراويح من بعض في رمضان فيرقصون حلق في المسجد، فيسلط عليهم الكاميرات وتنقل للبلاد الكافر. انظر شعور الأمريكي إذا نظر لهذا وهو متمزق الثوب وهو يرقص مثل المجنون، وبعد ساعة يقع مرميا على الأرض ويرش بالماء ويقول هو هو هو حي حي حي. له نفس أن يدخل في الإسلام؟ هل له رغبة أن يأتي إلى هذا الدين؟ هل يفكر في يوم من الأيام أن يكون مثل هذا الإنسان؟ وفد وفد من اليمن قالوا للإمام مالك يا أبا عبد الله عندنا قوم يرقصون ويغنون ثم يقعون ويغمى عليهم ويقولون من حب الله. قال الإمام مالك أصبيان هم؟ يقول هم صغار سن. قالوا لا. قال أمدينين هم؟ قالوا لا. قالوا فضحك مالك، يعني ما ضحك ما يجي الجواب. ثم قام إلى غرفته فقال تلاميذه لهؤلاء حسبنا الله عليكم أضحكتم إمامنا ما ضحك من سنوات. كان الإمام مالك صاحب هيبة يتبسم فقط ما يضحك، لكن أحوجه الأمر والحدث أن يضحك. هذا تشويه لجمال الإسلام، حتى بعضهم رفض أن يدخل في الدين مما رأى من هذه الصور، وعندهم باب الجهاد ملغي. هؤلاء المرتجعة عندهم باب الجهاد ليس في كتبهم، حتى أبي حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي رحمه الله صاحب الإحياء ما عنده كتاب الجهاد، كلها مرابطة وموانسة ومكاشفة والفناء والشهود والحال والمقام، ما يعرفون الجهاد، وهم بعضهم خجل عن الجهاد الأفغاني. يقول لا تجاهدون، الآن جاهد قلبك، ومعنى اسمع معاني تفسير القرآن، قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال اذهب يا قلبي، اذهب يا لساني إلى قلبي فقل يا طاغية إنك طغوت فعد إلى الله، فلساني موسى وقلبي فرعون. فمعنى الآية عندهم اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني اذهب يا لساني إلى قلبي فإنه طغى، فموسى لساني وفرعون قلبي. هذا هي الخرافة. ويقولون كذلك من معاني تفسيراتهم ألف لام ميم، قال ألف ألف ألف الله محمد فبعثه، ولام لام الله مشركين، ومعاوية ما أنصر، لأنهم يشتركون هم وبعض الفرق في بعض التفاسير. ومنها وأمثاله، ومنهم من يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال أحد علمائهم ومشايخهم وليس عنده علم، قال لا إله إلا الله لما قرأ الآية، أين الذي يريد الله؟ لأن الله يقول للصحابة في أحد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، والذين يريد الآخرة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الشيخ الضال عرف أنه يقول هناك من يريد الله، أنا أعبد الله لله وحده، ما أعبد للجنة ولا، قال للصحابة أين من يريد الله؟ ما في الصحابة أحد يريد الله، استغفر الله. ويقولون من ضمن مفترياتهم نحن نعبد الله حبا له لا نطلب الجنة، حتى يقول أحدهم قد مر هذا واستحسن صراحة، لكن لا يستحسن من مثل هذا الجانب، مر قبل المحاضرتين، يقول وحقك لو أدخلتني النار، وحقك لو أدخلتني النار قلت للذين بها قد كنت ممن أحبه، وأفنيت جسمي في علوم كثيرة وما بنيتي إلا رضاه وقربه، أما قلتم من كان فينا مجاهدا سيحمد مثواه ويعذب شربه. يقول يا رب لو أدخلت النار أنا أحبك، أنا ما أريد الجنة. والله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ويقول للصحابة يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فالفضل الجنة والرضوان رضوان الله، هذه من ضمن مفترياتهم التي شوهوا بها الإسلام، شوهوا بها الإسلام. والإسلام شاه من اثنين، جاحد وجامد، جاحد وجامد. فجامد مثل بعض الناس يعني واقف على خط قبل 60 سنة ما يتجهز خطوة، تقول له نريد أن نستفيد من هذه الوسائل لخدمة الدين، قال حرام يا شيخ، ما رأيك التكلم في الميكروفون لو تكلمنا ورفعنا الناس ويستمع الناس خارج المسجد؟ قال والله في التكلم في الميكروفونات نظر، لأنه صنعها كافر ويد الكافر صنعته، وأخشى إذا دخل المسجد أن يكون فيه شبهة. والمسجل يا شيخ ما رأيك فيه يسجل المحاضرات وتنتقل في الأشرطة الملايين والآلاف؟ قال الشيخ صنعه كافر والمسجل. والصحابة ما كانوا يسجلون محاضراتهم، وعمر ما كان يسجل المحاضرات، ولا أبو بكر، ثم اكتشفت الآن. قال ما الأحوط تركها، هذا دائم جامد، وإلا فلو أخذناه بالقياس قلنا لا تركب السيارة، فإن عمر ما ركب السيارة. ويا شيخ لا تكتب بالقلم، فالقلم ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلم، ولا تلبس النظارة حفظك الله، لأن الذي صنع النظارة ياباني وهو كافر ما يصلي. ثم قس على ذلك إلى الأمور الكثيرة. والجاحد رجل تربى في بلاد الإسلام ثم جحد عقيدته وأخذ يسب الدين، يعني عربي ويصلي ويصوم ويعتمر ويحج، لكن في قلبه ضغينة على الإسلام، لأن عنده الإسلام ظاهري يعني، ولكنه ماركة مسجلة شد بلدها من مينين وستالين، يعني جاء متعوبا عليه من هناك، ظاهره مسلم ولكن باطنه والعياذ بالله زنديق. ومنها من أضرار البدع إضلال عامة الأمة، وقد سبق هذا في الجهل، إضلال عامة الأمة، والعوام مساكين إذا لم يجدوا علماء يوجهونهم الوجهة الصحيحة ظلوا ضلالا بينا. أما من صور البدع فهي كثيرة جدا في العالم الإسلامي، لكن أعرض لبعض الصور للنماذج لضيق الوقت. منها بدعة المولد، يعني استحداث بدعة مولده عليه الصلاة والسلام، وهذه ما أنزل الله بها من سلطان، وليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، ولم يفعلها أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام، ولا فعلها التابعون ولا السلف الصالح. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهم يأتون يتعلقون، انظر يقول أفمن زين له سوء عمله، وهناك فيتبعون ما تشابه منه، يتعلقون بحديث عند مسلم سئل عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي قتادة عن صيام يوم الاثنين، قال ذات يوم ولدت فيه وبعثت فيه ووحي إلي فيه. قالوا كما دام أنه صاحب مناسبات إذن فنحن نكرم الرسول عليه الصلاة والسلام بحفل مولد يدور كل سنة. قلنا لا، ما يريد محمد صلى الله عليه وسلم هذه البدع، ما فعلها ولا نوه بها، أنت عاديت الرسول عليه الصلاة والسلام. يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد فوزا تفوز به، أو فطرحا وخذ انت الشياطين. هذه هي البدع. ومن البدع الأذان في القبر للميت، كثير من المناطق حتى في البلاد، حتى في الجزيرة العربية، ينزل بعض الناس إلى القبر فيؤذنون في قبر الميت ويقولون أذان أمان له من العذاب، وبعد ما ينتهون من الدفن يعني عجائب مراسيم أشياء تضحك، ينتهون من الدفن يقفون حلقة على القبر فيقول أحدهم يا جماعة الخير ماذا تشهدون له؟ قالوا نشهد له بخير. قال شهدتم؟ قالوا شهدنا. قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. تبيع جمل ولا بقرة؟ يعني تشهد على الله عز وجل أنه يقبله ما يعذبه. سبحان الله. يقول ابن جوزي أحد الحمقى كحد أحمر أعرابي خبل بدوي حج، فلما انتهى من منى ورمى الجمرات في نفر يوم جمرة العقبة، وصل إلى البيت قبل الحجاج ودخل مسرعا وتعلق بأستار الكعبة، قال اللهم اغفر لي قبل أن يزدحم عليك الناس، اللهم اغفر لي قبل أن يزدحمك الناس. سبحان الله. يقول عدل بالمغفرة لي قبل أن الناس يجتمعون. سبحان الله. لا تختلف عليه الحاجات ولا تعدد النغمات ولا اختلاف اللهجات، يعطي كل سائل مسألته ولا ينقص مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر أو البحر إذا دخل فيه المخيط. أيها الأخوة الفضلاء، فيؤذنون وبعضهم يوسد الميت فيلقنه الكلمات وتلقين الكلمات، حديث ضعيف والأحاديث ضعيفة، يقام عليه كثير من البدع ولا تكفي وحدها في التشريع. ومنها رفع الصوت بالذكر الجماعي بعد الصلوات، إذا انتهوا من الصلاة رفعوا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، وهذا موجود بكثرة في كثير من البلاد الإسلامية، يرفعون وراء الإمام. وبعض البلاد جعلت مكان الذكر نصف حزب من القرآن يقرؤونه بعد كل صلاة. ومن بدعهم أيضا، وهي في بلاد معروفة، إذا دخل الخطيب قام المؤذن فقرأ قل هو الله أحد، وقال صلوا على النبي صلوا على النبي، فيصلون عليه عليه الصلاة والسلام. وإذا نزل الخطيب قرأ قل هو الله أحد. ومن بدعهم أيضا أنهم يقرؤون الوسيلة دعاء الوسيلة بصوت مرتفع في الميكروفونات، فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في الحديث، ويصلي بصوت مرتفع. ومن بدعهم أيضا أنهم يقولون حي على العمل حي على العمل، وهي لم ينزل الله بها من سلطان ولم تثبت، وآثارها واهية وهي خلاف السنة. ومن بدعهم أيضا السلام بالمصافحة على الأيمن والأيسر وإدامة ذلك بعد كل صلاة، وهذا موجود تجدونه في الحرم وفي كل مكان، إذا انتهيت من الصلاة سلم عليك تقبل الله تقبل الله، وبعضهم يتبرع فيسلم عن يمينه وعن يساره وأمامه وخلفه. أنا قلت عن يمينه، دائما الأمام هو قدام ودائما الخلف وراء، واليمين هكذا واليسار هكذا، فهو يسلم دائما هكذا وهكذا تقبل الله، ومن داوم عليها فقد ابتدع. وسئل عنها ابن تيمية شيخ الإسلام قال بدعة، ولكن من فعلها نادرا لا بأس، مثل رجل قدم من سفر ووجدته في الحرم أو في المسجد سلم عليه، رجل لك منه فترة، أما أن تتخذ عادة كلما سلم المسلم صافحوه، هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وبدع والصور البدع كثيرة، ولكن أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. ما هي وسائل محاربة البدع؟ ما هي الوسائل التي ننتصر بها على هذه البدع التي غزتنا في عقر دارنا وضيعت عقيدتنا وإيماننا وضيعت معالم سنة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أربع وسائل: نشر السنة، ثانيا التشهير بالمبتدعة والتحذير منهم، ثالثا هجر المبتدع، رابعا الرد على المبتدع بالتأليف والمواعظ والدروس والمحاضرات. أما نشر السنة فيأتي أن ننشرها بأقوالنا وأعمالنا، أن نظهرها للناس، ما نخجل، لأنك أنت حامل لواء الرسول عليه الصلاة والسلام، تظهر السنة في كل مكان، وما أتت المخالفات إلا يوم انغمست السنة، وما أتى الذكر البدعي إلا يوم ما وجد من يحدث بالذكر الشرعي، وما أتى المشايخ الطرقية والقبوريون إلا يوم ترك مشايخ السنة التصدع والتوجيه والتعليم وقيادة الأمة وتوجيه الشباب. خلالك الجو، خلالك الجو فبيض واصفري ونكري ما شئت أن تنكري. وهذا تماما مثل ما يفعل الإنسان، ومن يأس، هذا منهج قراني، ومن يأس عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فإذا خذت الساحة من الأبرار تولاها الأشرار. الأمر الثاني التشهير بالمبتدع والتحذير منه. لا بد من شهر بنا شهرنا به، ومن شهر بدعته لا بد أن نخبر به على رؤوس الأشهاد. أما يشهر بدعته وإذا رددنا عليه قال اتقوا الله لا تثيروا الخلاف، أدب النصيحة، ما تعرفون أدب النصيحة، لا بد توصلنا بيننا وبينكم، لا تفضحونا على رؤوس الأشهاد. عجيب أمره، تنشر بدعك في الصحف، تلقيها في التلفاز على الشاشة، تعرض لها يوم الجمعة على المنابر، ونحن تطالبنا أن ندس نصيحتنا. وهذا منهج العلمانية. ترى العلمانية تؤيد التصوف والابتداع تأييدا باهرا، وبينهم حلف ابتداعي بالداخل، بينهم وثيقة ولو لم تكتب، حتى تجدهم إذا كتبوا وسبوا السنة أو تعرضوا للسنة أجدوا. فإذا رد عليهم قال لا تثيروا الخلاف، لا، الرد الحكمة. فبما رحمة من الله لنت لهم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. أين الحكمة؟ لا بد تحترم هؤلاء المشايخ. كيف يردون علينا يشهرون بنا ورد عليهم بحكمة؟ أهذه الحكمة؟ لا، لا بد من التشهير بهم والتحديث بأخطائهم وزللهم حتى يتجنبها الناس. وقف الإمام أحمد في صلاة العيد، أحمد بن حنبل أحمدنا، وأحمد بن أبي دواد أحمد البدعة. أحمد هذا بن أبي دواد صاحب القوم بخلق القرآن، وزير المعتصم، هو قاضي من صاحب مروءة وكرم وشهامة، لكن أعمى الله قلبه عن السنة، وعاد الإمام أحمد. وإلا عجيب أمره، ينفق في الجلسة الواحدة 1000 درهم، ويفك الرقاب، ويصلح بين القبائل، رجل وجيه. حتى يقول أبو تمام في بيتين فيه من أعجب ما يقيل، يقول لقد أنست محاسن كل حسن، لقد أنست محاسن كل حسن، محاسن أحمد بن أبي دعابي، وما سافرت في الآفاق إلا ومن جدواء راحلة وزادي. لكن أظلم قلبه بالبدعة. فسمع الإمام أحمد واعظا يحذر من أحمد بن أبي دعابي ويخبر ببدعته ويخبر أنه خالف السنة، فتبسم الإمام أحمد وقال ما أحسن هؤلاء الوعاظ للعامة، ما أحسن هؤلاء الوعاظ للعامة. يعني الإمام أحمد يؤيده ويشيد به ويحترمه ويقره على ما فعل لأنه سهر به. ومن وسائل محاربة البدعة هدر المبتدع، وكان السلف يهجرون المبتدع حتى يتوب. من ابتدع بدعة عليك أن تهجره. رأى سفيان الثوري ثور بن زيد، وهو أحد رواة البخاري واعتبر البخاري، لأن ثور بن زيد صادق في الرواية لكن في بدعة، فسلم ثور بن زيد على سفيان الثوري بيده، فرد سفيان يده وقال السنة السنة، الدين الدين، يعني لا أسلم عليك، أسلم عليك وقد جرحت ديني، أسلم عليك وقد ابتدعت في دين الله. لا، لو كانت أمور الدنيا كان سهل، لو كانت مسألة أراضي وسيارات واختلاف في عقار واختلاف في شيكات كان سهل، لكن مبتدع ومد يدك، إن مدي ليدي إلى يدك معناها إقرار لك وتأييد لك وسكوت عن منكرك. فمنهج أهل السنة هجر المبتدعة بالسلام والكلام والزيارة والمصافحة بعد أن يعلموا ويذكروا وينبهوا ويوصوا وينصحوا، فإذا لم يستجيبوا فالهجر. وهجر مع أهل المعاصي ومنهم أهل البدع منهج من مناهج أهل السنة والجماعة، كما فعل عليه الصلاة والسلام مع كعب بن مالك ومن تخلف عن غزوة تبوك من إخوانه. الرابع الرد على المبتدعة في التأليف، كتابة الرسائل مفيدة لكن بدون التجريح الشديد، بشرط أن تتصل بهم قبل أن تؤلف، وقبل أن تكتب وتحاورهم وتنصحهم، فإن عاد الفدية ونعمة، وإلا فألف مثل ما ألفوا واكتب مثل ما كتبوا، ولكن بالأدلة. وبعض أهل السنة ترى يخطئ، لأن الإنسان ظلوم من جهول، يريد أن يرد على مبتدع فيظلمه، يعني ينسى مناكبه، ينسى مناكبه، أو يزيد من تضخيم الباطل أو تضخيم البدعة الذي في هذا المبتدع فيضخم خطأ. وهذا لأن الإنسان ظلوم جهول. وبعض الردين ترى من أهل السنة قد يتشفى في رده، وقد يلمس الشخص ذاك ويفتري عليه الأباطيل والكذب، وهذا حرام. لا، رد عليه بمنهج علمي، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والرد على المبتدع بالمواعظ أن يذكر في المواعظ العامة، وليس من باب إثارة الخلاف، ولا من باب محاربة أو إثارة النزاعات والنغرات، لا، ولا يخاف من هذا، بل هو إسعاد للعباد والبلاد، لأنه نصر للأمن والرخاء. والدروس والجلسات الخاصة حتى تنتشر وتشتهر السنة. ولن ينجو أيها الإخوة إلا من كان على من كان عليه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وإنني أقول لإخواني بهذه المناسبة، خاصة وأن هذا الدرس آخر درس في هذه الأيام، أقول يا أيها الإخوة وصيتي لنفسي ولكم بالدعوة إلى سبيل ربنا. ومن أعظم وسائل الدعوة أن ننشر السنة، وأن نقضي على البدعة، وأن نكون سفراء خير ورسل حق إلى بلادنا، ننقل إليهم السنة الصحيحة التي أتى بها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام بالحكمة. ولكن من الآداب ألا ننازعهم أول الطريق، فإنك إذا دخلت كذا توا وعرضا على أهل البدع ثم صدمتهم وسببتهم ما يستجيب ولا يفعل. لكن أرى أن الحكمة أن تداخلهم بالتي أحسن، أو تأخذ من أتباعهم، ما تذهب إلى الشيخ أو إلى المسؤول أو إلى الرئيس، وإنما تبدأ بأعضائهم وأفرادهم واحدا واحدا، حتى تفكك تجمعاتهم وحتى تضعف كيانهم، ثم تبدأ تدعو من مناطق قوة بالتي أحسن. وأرى أن لا تبدأ في المسائل الخلافية، أرى أن تعرض إليه المنهج السديد وتقول يا شيخ ماذا ترى في هذا المنهج، فإنه سوف يسلم لك، وسوف يسمع أتباعه أنه سلم لك، فعلى ذلك قده إلى هذا المنهج السديد، ثم سوف يظهر للناس فيما بعد أن منهجهم خطأ. أيها الإخوة، هذه محاضرة إحضار البدع، وقد انتهى وقتها، وسوف يكون هناك إن شاء الله محاضرة فيما بعد إن شاء الله بعنوان المخالفات عند المسلمين، وتشمل بعض المسائل بأدلتها من الكتاب والسنة وكلام السلف. وكما قلت، هذا آخر درس في هذه الليالي، حتى نترك الإخوة يتفرغوا للدعاء وللذكر والتماس الرحمات والنفحات من الله تبارك وتعالى في هذه الأيام الفاضلة. ونسأل الله عز وجل يتغمدنا وإياهم بواسع رحمته وفضله وبره وكرمه، ونطلب منهم أن يشرف الدعاء المسلمين بالنصر والتأييد والتمكين في الأرض ولأنفسهم ولإخواننا ولإخوانهم جميعا. عسى الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عنا وعنهم سيئها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء.